السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا بفضل الله جل وعلا ما يتعلق بوالد عثمان رضي الله عنه ووالدته وإخوته وأخواته، من كان شقيقا ومن لم يكن، وكذلك مر ذكر زوجاته وأبنائه. وأما مواليه فحمران بن أبان، وهو من سبي عين التمر، كان للمسيب بن نجبة فباعه عثمان منه فأعتقه، وكان حاجب عثمان ويصلي خلفه، فإذا أخطأ فتح عليه. حديث حمران ابن أبان في الكتب الستة، وهو ثقة احتج به الشيخان وكفى بهما. ولا عبرة بقول بشار عواد في تعليقه على تهذيب الكمال وتحرير تقريب التهذيب وتضعيفه له: فالرجل قد جاز القنطرة. ومن موالي عثمان رضي الله عنه أبو صالح الحارث، روى عن مولاه عثمان عند الترمذي والنسائي، وقد أخطأ من أخطأ في تجهيله كما في تحرير تقريب التهذيب، بل إن منهم من قال بتجهيله ثم حسن حديثه كما في سنن الترمذي، ولكن حسن حديثه الألباني، وكذلك صححه الشيخ شاكر. من موالي عثمان رضي الله عنه هانئ أبو سعيد البربري، روى الحديث عن عثمان وغيره وهو صدوق، وحديثه في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه. ومن مواليه رضي الله عنه محمد بن يوسف القرشي، روى عن أبيه وروى عنه غير واحد وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. ومن مواليه عبد الله ابن كعب الحميري، روى عن عمر بن أبي سلمة وغيره، وحدث عنه ابن إسحاق وآخرون، وأخرج حديثه مسلم والنسائي. من موالي عثمان رضي الله عنه فروق المدني، روى عن عمر بن الخطاب، وتفرد بالرواية عنه أبو يحيى المكي، وأخرج حديثه ابن ماجه. ومن موالي عثمان رضي الله عنه بدر بن عثمان الكوفي، حدث عن عامر الشعبي وأكرمة مولى بن عباس، وروى عنه جماعة منهم وكيع بن الجراح. وأخرج حديثه مسلم وغيره. ومن مواليه رضي الله عنه طارق بن عمرو المكي قاضي مكة، سمع جابر بن عبد الله وحدث عنه حميد الأعرج وغيره، وأخرج حديثه مسلم وأبو داود. من موالي عثمان رضي الله عنه أبو سهلة، روى عن عثمان وأم المؤمنين عائشة، وحدث عنه قيس بن أبي حازم، وأخرج له الترمذي وابن ماجه. من مواليه زيد بن دارة، روى عن مولاه عثمان ووثاب، وقد روى عن عثمان وروى عنه الحسن البصري، وشهد مع عثمان يوم الدار. ومن مواليه رضي الله عنه الزبير بن عبد الله القرشي الأموي، روى عن القاسم بن محمد وهشام بن عروة وغيرهما، وحدث عنه عبد الله بن المبارك وآخرون. وبالتأمل فيما مر من أخبار أمير المؤمنين عثمان نجد أن أمه وقالته وشقيقته صحابيات، وكذلك إخوته وأخواته لأمه كلهم قد نالوا شرف الصحبة، كذلك كانت ست من نسائه صحابيات، منهن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثلاثة من أولاده من رواة الحديث، وأجلهم أذان المحدث الفقيه، وعامة مواليه كانوا من أهل العلم والرواية. فبارك الله تعالى في ذلك البيت الجليل الذي حاز أهله فضيلة الصحبة ونالوا شرف العلم وتحمل الحديث وروايته ونشره. لقد ولد عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة السادسة من عام الفيل، فهو أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو 6 سنين، ونشأ بالطائف، والطائف التي نشأ فيها عثمان هي روضة الحجاز وبستان مكة، عرفت قديما بجودة هوائها وكثرة مائها وتوافر فاكهتها، وقد اتخذها أهل الثراء منتجعهم ومرادهم. فهل كان لطبيعة الطائف الضليلة الفينانة وغضارتها ورقة هوائها ولطف جوها ورفه عيشها، هل كان لذلك أثر في حياة عثمان رضي الله عنه وما عرف عنه من لين العريفة ووداعة الخليقة ولطف الطبع وسماحة النفس وشدة الحياء ودماثة العشرة وجمال البذة؟ لم لا؟ والبيئة لا ينكر أثرها في خلق الإنسان وخلقه، ولنعتبر هذا فيما يظهر من فوارق في الأخلاق والشيم والعادات ومظاهر السلوك وآداب الاجتماع بين أهل البدو وأهل الحضر. ولعل القرآن المجيد يلوح إلى هذا المعنى في قوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وفي السنة النبوية وآدابها ما يفسر إشارات الآية الكريمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدا جفا، أي من سكن البادية وتعرب أصابه الجفاء في الطبع. وعثمان رضي الله عنه أموي عبشمي، والعبشميون أهل ثراء واسع وأصحاب أموال منذ الجاهلية، وكان بيدهم بعض ما خولهم بلدهم الحرام من مقاليد الزعامة والسلطان على العرب كافة. ومكة يومئذ ملتقى التجارات ومحط رحلة القوافل غادية ورائحة. وكان عفان بن أبي العاص ابن أمية والد عثمان كان أحد أصحاب تلك التجارات الواسعة، وقد مات في إحدى خرجاته إلى الشام، وخلف لابنه عثمان مالا ناميا يضرب به في فجاج الأرض للتجارة، كما صنع عثمان رضي الله عنه، وكما صنع أبوه من قبل وأشراف قومه، فازدادت نعمة الله عنده وكثر ماله واتسع ثراؤه، فأحسن إلى قومه وأغدق عليهم عطاءه، فأحبوه حبا ضربوا به المثل، حتى كانت المرأة من قريش ترقص وليدها وهي تقول: أحبك والرحمن حب قريش عثمان. لقد عاش عثمان في صباه وفي شبابه عيش أمثاله المنشرين الأغنياء من قريش عامة ومن بني أمية خاصة. فعثمان أموي عبشمي، العبشميون أهل ثراء واسع وأصحاب أموال منذ الجاهلية، وكان بأيديهم بعض ما خولهم بلدهم الحرام من مقاليد الزعامة والسلطان على العرب. مكة في ذلك الوقت كانت ملتقى التجارات ومحط رحال القوافل غادية وراحلة. وكان عفان بن أبي العاص ابن أمية والد عثمان أحد أصحاب تلك التجارات الواسعة، وقد مات في إحدى خرجاته إلى الشام، وخلف لابنه عثمان مالا ناميا يضرب به في التجارة كما كان يصنع أبوه وأشراف قومه، ازدادت نعمة الله عنده وكثر ماله واتسع ثراؤه، فأحسن إلى قومه وأغدق عليهم عطاءه. ويومئ إلى ذلك ما أخبر به عمرو بن أمية الضمري، وقد كان يأكل مع عثمان في خلافته، فيقول: وإني كنت أتعشى مع عثمان خجيرا من طبخ من أجود ما رأيت قط، فيها بطون الغنم وأدمها اللبن والشم. فقال عثمان: أما والله ما آكله من مال المسلمين، ولكني آكله من مالي، أنت تعلم أني كنت أكثر قريش مالا وأجدهم في التجارة، ولم أزل آكل من الطعام ما لان منه، وقد بلغت سنا فأحب الطعام إلي ألينه، ولا أعلم لأحد علي في ذلك تبعه. وهذا كان من عثمان في خلافته في النادر، لأنه غلبت عليه حياة الزهد رضي الله تعالى عنه. وكان عثمان في الدؤابة من قريش جاها ومكانة وشرفا وعزا وفضلا وأصلا ومنبتا، ويدل على ذلك ما حدث به الرواة فيما كان في يوم الحديبية، حيث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه سفيرا إلى قريش يخبرهم برغبة المسلمين في زيارة البيت الحرام وتعظيمه. فقال عمر: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكني أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش. ويؤكد ذلك رد عبد الله بن عمر على ذلك المفتئت الذي جاء يلتمس عيوبا مزعومة لعثمان، ومنها أنه غاب عن بيعة الرضوان. فقال ابن عمر: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، ولم يكتف عثمان بتراثه وجاهه، بل جمع إلى ذلك صفات جليلة وخصالا حميدة يتجمل بها المرء الكريم ويتمم محامده ويكمل بناء شخصيته، فيجمع أشتاف المكارم التي تؤهله ليكون سيدا شريفا نبيلا بارزا في قومه. فكان قارئا كاتبا قبل الإسلام كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، ثم أصبح واحدا من كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ميزة نادرة في المجتمع المكي. كما كان على علم بمعارف العرب في الجاهلية، ومنها الأمثال والأنساب والحروب، ورحل في تجارته إلى الشام وغيرها، فعرف أحوال الناس وطرق معاشهم. ونأى عثمان بنفسه عن عادات الجاهلية الرديئة وأخلاقها الوضيعة، فكان متجملا بشمائل الحياء الذي يحجز عن مشاوئ الأقوال والأعمال، متشما بالعفة والصدق وصيانة العقل والشرف وطهارة القلب واليد والبعد عن الفواحش والانزلاق مع نزوات الشباب. يروي أبو ثور الفهمي فيقول: دخلت على عثمان وهو محصور، فقال: لقد اختبأت عند ربي عشرا، والله ما شرقت ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا كذبت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا شربت خمرا في جاهلية ولا إسلام قط، ولا تغنيت من الغناء ولا تمنيت، أي ولا كذبت ولا مششت فردي بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه الفشوي وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم والطبراني وفيه ضعف، وكذلك أخرجه ابن ماجه، ولكن قال الألباني عن إسناده ضعيف جدا. ومشى عثمان على سنن أبيه ورؤوس عشيرته في العمل بالتجارة وتثمير الأموال والتقوي بها للتنعم برغد العيش وبذل الخير والعون للمعوزين والإحسان للفقراء والمحتاجين. فقد ورث عن أبيه مالا وفيرا وتجارة عريضة، فبعد وفاته نهض عثمان بأعباء التجارة والرحلة فيها وإعطاء المال لمن يعمل به مضاربة، واتجر بالبز والتمر وغير ذلك. يقول عبيد الله بن دارة: كان عثمان رجلا تاجرا في الجاهلية والإسلام، وكان يدفع ماله قراضا. وعن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. وفي رواية وهي عند مالك في الموطأ دفع إليه مالا مضاربة على النصف. لقد كان عثمان رضي الله عنه في أيام الجاهلية من أفضل الناس في قومه، كان عريض الجاه ثريا شديد الحياء عذب الكلمات، فكان قومه يحبونه أشد الحب ويوقرونه. لم يسجد في الجاهلية لصنم قط، ولم يقترف فاحشة قط، ولم يشرب خمرا قبل الإسلام، وكان يقول إنها تذهب العقل، والعقل أسمى ما منحه الله للإنسان، وعلى الإنسان أن يسمو به لا أن يذهبه. وفي الجاهلية كذلك لم تجذبه أغاني الشباب ولا حلقات له، ثم إن عثمان كان يتعفف عن أن ترى عورته، ورحم الله عثمان ورضي عنه، فقد يشر لنا سبيل التعرف عليه. قال: ما تغنيت ولا تمنيت ولا مششت ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شربت خمرا في جاهلية ولا إسلام، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام. وهذا النص أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. وكان رضي الله عنه على علم بمعارف العرب في الجاهلية، ومنها الأنساب والأمثال وأخبار الأيام وساحة الأرض، فرحل إلى الشام والحبشة وعاشر أقواما غير العرب، فعرف من أحوالهم وأطوارهم ما ليس يعرفه غيره، واهتم بتجارته التي ورثها عن أبيه، ونمت ثروته، وأصبح يعد من رجالات بني أمية الذين لهم مكانة في قريش كلها. فقد كان المجتمع المكي الجاهلي الذي عاش فيه عثمان يقدر الرجال على حسب أموالهم، ويهاب فيه الرجال حسب أولادهم وإخوتهم ثم عشيرتهم وقومهم. فنال عثمان مكانة مرموقة في قومه ومحبة كبيرة. ومن أطرف ما يروى عن حب الناس لعثمان لما تجمع فيه من صفات الخير، أن المرأة العربية في عصره كانت تغني لطفلها أغنية تحمل تقدير الناس لعثمان وثناءهم عليه، تقول: أحبك والرحمن لحب قريش عثمان. وبقي رضي الله عنه يعمل في التجارة طيلة عمره، إلى أن آلت إليه الخلافة فتفرغ لشؤون الإسلام والمسلمين. روى سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كنت أبيع التمر في السوق فأقول: كلت في وسقي هذا كذا، فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ شفي. فدخلني من ذلك شيء، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا سميت الكيل فكلها. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. والوسق مكيال مقداره 30 و100 من الكيلو جرامات، والشف الزيادة والربح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب قائم يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء، فما زدت على أن توضأت فأقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل. رواه أحمد. وصرح مسلم وغيره في رواية أخرى أن الصحابي الذي ناداه عمر رضي الله عنه هو عثمان بن عفان. وإذا كان الثراء والشرف والجاه يطغي كثيرا من الناس ذوي الأنفس المريضة ويحملهم على القسوة والتعالي والظلم، فإن عثمان كان له من أخلاقه وطباعه وشمائله وفطرته ما يجعل شرفه وجاهه ومكانته وثراءه في قبضة مكارمه وتحت هيمنة حيائه ورحمته، فأحسن إلى قومه وأغدق عليهم عطاياه ونشر عليهم رحمته وعطفه ورقته، فكان رضي الله عنه في قومه موقرا مبجلا، وأحبوه حبا ضربوا به المثل. قال عامر الشعبي: كان عثمان في قريش ويعظمونه، فهذه وانضات عن مزاياه ومكونات شخصيته، وقد تعاضدت لتقوده إلى الدخول في الدين الجديد، فكيف كانت سيرته وحياته في ظلال الإسلام؟ أسلم رضي الله عنه قديما أول الإسلام، وأسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال ابن إسحاق في السيرة: ثم أسلم أبو بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنهما، فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه أظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر رجلا مؤلفا، رجلا مؤلفا محببا سهلا، فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم بدعائه أي بدعوته. يقول ابن إسحاق: فيما بلغني عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين، وكلهم من العشرة المبشرين رضي الله عنه. فجاء بهم أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له فأسلموا وصلوا. قوله وصلوا هي صلاة كانت قبل فرض الصلوات الخمس في الإسراء والمعراج. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى في سورة قاف: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. كانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين، يعني ركعتين، قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر. وقيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته حولا أي عاما، ثم نسخ في حق الأمة وجوبه، ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات. لما أكرم الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة فأعلن بمكة أنه رسول الله بعثه لإقامة دعوة التوحيد، كان عثمان بن عفان في العقد الرابع من عمره ابن 34 سنة، اكتمل شبابه واستوت رجوليته، وكان من أحكم قريش عقلا وأفضلهم رأيا. لا تخفى عليه صفات محمد صلى الله عليه وسلم التي اشتهر بها في قومه، وكانت بين يدي إسلامه إرهاصات رواها المؤرخون يمكن الاستئناس بها، فقد ذكر عثمان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم عندما آمن به وصدقه. قال: يا رسول الله، قدمت حديثا من الشام، فلما كنا بين معان والزرقاء فنحن كالنيام، إذ مناد ينادينا: أيها النيام هبوا، فإن أحمد قد خرج بمكة، فقدمنا فسمعنا بك. أخرجه ابن سعد في الطبقات: سمعنا بك أي سمعنا بأن الله قد بعثك رسولا، ومعان والزرقاء من المدن الأردنية، ولا مانع أن يأتي الإنسان هاتف من داخله أو خارجه ينبهه على أمر مهم إذا أراد الله تعالى به خيرا. وزاد من قيمة ذلك الهاتف وأيده نصيحة من خالته سعدة، وقد أسلمت فيما بعد وصحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى ابن عساكر وغيره ونقله ابن كثير في البداية والنهاية وابن حجر وغيرهما أن سودة بنت قريش خالة عثمان كانت تتكهن في الجاهلية، وأخبرته أي أخبرت عثمان بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: عثمان لك الجمال ولك اللسان، هذا نبي معه البرهان، أرسله بحقه الديان، وجاءه التنزيل والفرقان، فاتبعه لا تغتالك الأوثان. قال عثمان: قلت يا خالة إنك لتذكرين شيئا ما وقع ذكره ببلدنا، فأبينيه لي. فقالت: محمد بن عبد الله.